وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة

والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء للمتقين. بكين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم

وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك رعاها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها كأنهم يوم يرونها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها